أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفريدة الرابعة في الفعل والقوة غرر في أقدامهما يتفرع على بحث الوجود والعدم والوجود والإمكان والقدم والحدود. يتفرع بحث الفعل والقوة. الفعل والقوة حقيقتان متقابلتان حسب القاعدة الفلسفية المطروحة أن البعض أن الأشياء تعرف بأقدارها. المصنف عادة يبحث في الأشياء المتقابلة بعضها مع بعض. نحن إذا عرفنا الواجب نعرف الممكن، وإذا عرفنا الممكن نعرف الواجب، وإذا عرفنا الوجود نعرف العدم. وبالعكس أيضا صحيح، لأن الأشياء تعرف بأقدارها. المثال العرفي العام من الليل نعرف النهار، ومن الحلو نعرف الحامض، ومن الأسود نعرف الأبيض. إذا كان الزمان دائما ليلا ما كنا نسمع للنهار شيء سوى النهار، وإذا كان الطعام دائما حلو ما كنا نعرف طعم الحامض أو طعم الزالق أو طعم الصالح، وإذا كان اليوم دائما أسود ما كنا نعرف اللون الأبيض أو الأسود. لأن هذه الأشياء أشياء نسبية، والأشياء النسبية تعرف بالحس، وإذا الحس لا يوصل إلى الشيء لا تتمكن أن تتوصل إليه. إذا أحسست بوجود اللون الأبيض تحس وجود ما يقابل أما إذا كانت الأشياء كلها بالنظر بيضاء إذا نعرف السوداء يعني أو الخضراء يعني شيء أو الصفراء يعني شيء، والمنظر الجميل الذي تحسس به الألوان والأشكال المختلفة بوجود التخالف والتمايز بين هذه الألوان ينشأ الجمال. وإلا إذا كان المنظر إلى لون واحد ما كان إلا ذاك الخضراء ولا إنسان الجمال. عندما تدخل في المزارع والمشاتل والبساتين تشوف أزهار لها ألوان مختلفة وإلها أشكال مختلفة وإلها الرياح مختلفة. من هذا تحس بقيمة الجمال وتتحسس بهذا الذوق وبهذا الفن الخاص والإبداع. أما إذا كانت جميع الورود إلها لون واحد وإلها حب الله وإلها شيء واحد ما كان إلا ذلك ولا من الجمال. وهذه هي الحقيقة الفلسفية والكلامية المعروفة في السبب اللي الله عز وجل خلق الكون بأنواع وبأشكال وبألوان مختلفة، وخلق البشر على مستويات مختلفة وعلى أشكال مختلفة وعلى ألسنة مختلفة وفي أقوام مختلفة، وخلق الحشرات مثلا خلق الحيوانات مثلا، وكل ما في الوجود يختلف بعضه عن البعض الآخر يقينة الأرض في هذا الوجود تدل على حكمة الله وعظمة الله اللي هذه قيمة الأرض هي الكمال والجمال اللي الله عز وجل يخلق فيها أئمة ولا أئمة مختلفين في الرتب، يخلق فيها أنبياء مختلفين في الرتب، ويخلق فيها أولياء مختلفين في الرتب، وإلى سائر الناس وإلى آخره من مخلوقات الله عز وجل. لأن الأشياء تعرف بأفضل، فأنت من الكمال تعرف النفس، ومن الوجود تعرف العدم، ومن الغنى تعرف الفقر. لهذا السبب المصنف يبحث في المتقابلة الوجود يقابل يبحث في الإنسان الوجود يقابل البحث في العدم والقديم يقابل البحث الحادث. طبعا المصنف في النتيجة لا يذكر خصوصيات القديم كلها ولا خصوصيات الحادث كلها وإنما يأخذ واحد من الطرفين يشبه به البحث وعلى ضوء يعرف ضده ويعرف مقابله. لهذا المصنف هنا يبحث في الفعل وفي القوة لأن الفعل يقابل القوة ومع واحد من الطرفين المصنف يقول افهم الطرف. طبعا حسب المصنف الشيء اللي ذاك يقول الفعل والقوة قدم الفعل لأنه أشرف من القوة لأن الفعل له الوجود في الفعل أما القوة هو دائما في هذا المعنى. فجهة الأشرفية هي التي أبطلت التفكير ولكن المصنف يبحث في موضوع القوة ويقسم أقسام القوة وعلى ضوءه يبدأ تقسيمان الفعل. المصنف يقول القوة على أقسام لعل الأقسام الكلية هي أربعة. عندنا القوة أحيانا تقابل الفعل والمراد من القوة هو الإنكار الإنساني في مقابل الفعل اللي هو الإنكار الوجودي المحسن. الحكماء يقولون نحن في كل جسم مادي طبيعي عندنا مادة وضعية تتبقى الأيولة حسب الاختلاف في اليونان القديم الأيولة يعني المادة الأولية هذه المادة الأولية اللي هي الأيولة لها قوة أن تكون شيء هي مو شيء لها قوة أن تكون شيء وقت إذا طرأت عليك الصورة لأن كل جسم مكون من مادة أولية ومكون من صورة الحيولة المادة الأولية لجسم الإنسان هو قوته أن يكون إنسان بالفعل الآن مو فإذا طرأت عليك الصورة الإنسانية في الإنسان هذا الجدار قبل طرو الصورة الجدارية عليه قال هيولة مادة أولية له قوة أن يكون جدار إذا طرأت عليه الصورة الجدارية فالقوة يعني تحيق وقابلية الشيء لأن يكون شيئا آخر بطرو الصورة عليه لأن الصورة بها شيء يجب الشيء أما الهيولة بها قوة أن تكون شيء هذا الفرق بين المادة والجسم. لذلك الحكماء بعضهم يقولون أن الصورة هي علة تحقق المادة دون العكس كما أن الفاصل علة لتحقق الجسم أو علة لرفع الإبهام على الجسم دون العكس. أي نعم صورة المعلوم هي العلة لتحقق المعنى تشخص المعنى فلعل عندما تريد توجد المعلوم مو توجد المادة الأولية للمعلوم لأن المادة الأولية على كل شيء موجود تعطي صورة المعلوم للمعلوم وهذا لا يفعل. إذن عندنا التقسيم الأول هو يعني المادة الأولية للشيء هي الأيولة تهيئ الشيء للشيء يقابلها الفعل هو الشيئية بالفعل شنو هي الشيئية بالفعل؟ هي الصورة. هذا التقسيم الأول للأشياء كل شيء له مادة هيولة وله صورة المادة يسموها بالقوة الصورة يسموها بالفعل أو تقسيم الأول. التقسيم الثاني القوة تطلق في مقابل الفعل والمراد من القوة الشدة الوجودية أما الفعل يعني الضعف طبعا هذا بعد ذلك الضعف ليس من الفعل الأقل في مقابل الضعف، هذا التقسيم. شنو يعني المثل؟ يقولون بعض الفقهاء يقولون هذا الكلام، احنا فعلا ما نقول نقبل هذا الكلام او لا، بس اصل الصرف يقولون الموجودات في هذا العالم لا، بعض الموجودات قوية من ناحية الوجود بما فوق التناقض، ما لا يتناقض قوة هو وجود الوان، وما لا يتناهى قوة هو ما دون الواجب من المجردات، وما يتناهى قوة هو سائر المجردات الكبيرة. هذه الأجسام في عالم الإنسان تتناهى من ناحية الشدة في الوجود، وجودها ضعيف على تعبير البعض، نحن وجودنا في صف نعال الوجود، آخر غطة من مراتب الوجود أحسن، فهذه الغطة غطة متنافية من ناحية القوة ومن ناحية الشدة. فوقنا وجودات مجردة من العقول ومن النفوس وأمثالها كذلك وكذلك، اللي هذه الوجودات المجردة وجودات لا متنافية من ناحية الشدة، لأنها مجردة تكتسب صفات الخالق، تكتسب صفات الواجب. وأكو فوق العقول وفوق النفوس وجود الواجب اللي هو فوق ما لا يتناهى، فعندنا ما يتناهى وعندنا ما لا يتناهى وعندنا فوق ما لا يتناهى اللي هو شنو؟ وجود الواجب. فوق ما لا يتناهى ولا يتناهى وفوق ما لا يتناهى سلسلة قولية هذه، أما من فوق أو من تحت. يقولون القوة يعني الشدة في الوجود، الشدة في الوجود يقابلها الضعف الوجود. تقول الشدة الوجودية لها رتبتان، رتبة العقول والنفوس ورتبة الواجب. رتبة العقول والنفوس ما لا يتناهى في الوجود، يعني الرتبة الوجودية جدا شديدة لا تتناهى في حدنا وفي حسابنا، أما بالنسبة للرتبة الواجبية فهي فوق التناهي أصلا، لا يحيط بها شيء حتى نقول تتناهى أو لا تتناهى. أما يقابل هذه القوة الضعف اللي هو وجودات الممكنات اللي هي ما يتناهى، هذا الكسب الثالث. القوة يسموها القوة الفاعلية، يعني شنو؟ هذا خدم ثالث عن القوة. القوة الفاعلية يعني قوة تأثير الشيء بغيره، يسموه قوة فاعلية. مثلا الحيوان له قوة فاعلية، ليش؟ لأنه يؤثر في غيره، بإحساسه يؤثر، بحركاته يؤثر، في تشنابه يؤثر. النبات له قوة فاعلية، تأكل النبات، النبات يعطيك حتى النبات، يغذي بدنك، يبرد أعصابك، ينطيك قوة على الحركة، ينطيك لذة الطعم، وأمثال ذلك. هذا قوة النباتية تؤثر في جلد الآخر. الحيوان تشوف البذور الجميل يؤثر في صوته، يؤثر في شكله، يؤثر في حركته. فهذه القوة الحيوانية والقوة النباتية والقوة الإنسانية بالنسبة لإنسان على إنسان، قوة التأثير يسموها القوة الفاعلية. أنت أحيانا الشيء له قوة لأن يؤثر في نفسه، لكن الجهة لا تكون متغيرة. مثل الطبيب ثلاثة مرة هو يعالج نفسه، هذا ليس التناقض. قد واحد يقول هذا يلزم منه التناقض، أن شلون يكون الإنسان هل مؤثر أم متأثر في وقت واحد؟ يقول لا، هذا ما بيسمع. ليش؟ لأن الجهة مختلفة. الطبيب من جهة أنه مريض منفعل، من جهة أنه عالم فاعل، واختلاف الجهة يمنع التناقض. أو إذا كان واحد يقول بالروح حتى يتمثل، هو يبدو المسك وهو يبحث عليه، هل هم فاعل أم مفعل؟ هذا مو كلام. هل الإنسان يكون فاعل أم مفعل؟ لأن يعني الجهة إذا اختلفت يرتفع. إذن القوة الفاعلية هي قوة تأثير الشيء في غيره. في غيره غيره يعني نفسك إذا اختلفت أو غيرك يعني خارجه. هذا القسم الرابع من القوة. طبعا هذه الأقسام عندها قسم القوة الفاعلية أحيانا مع الشعور مثل حركات الحيوان، قوة الحيوانية مع الشعور لأن الحيوان يشعر بحركة، وأحيانا عديمة الشعور مثل حركة النبات بلا شعور بناء على المبدا القديم من النبات لا يشعر. هو غير الفاعل اللي هو القسم الرابع اللي هو القوة الصرفة. القوة الصرفة يعني القوة المنفعلة قسم الفعل القابل قوة القابل. نعم نعم القوة المنفعلة اللي هو القسم الرابع. نعم القسم الرابع يعني منفعل صرف ما إلى فاعل وإنما قابل صرف. الآن الآن يجب يتعاد بحث التباد ليه جدا يعني إحنا إذا عرفنا أقسام القوة نفهم أقسام الفعل أيضا يعني تعرف الأشياء بأقسامها. أنت أبدا القوة المنفعلة بصرفة مثل المادة الأولية للأشياء الحيوية منفعلة هي ما بيها المادة الأولية حتى تفرح عليها صورة كل شيء وإلا هي شنو؟ ليس. فإذا دائما الهيولة تحتاج إلى الفعال دائما هي منفعلة ما إلها يد مفعل. الفعل دائما بالصورة والانفعال دائما للمادة. فإذا القوة بالنسبة للمادة الأولية للأشياء هو انفعال فرد يقابل القوة اللي هي الفاعلية بالأشياء اللي هو فعل فرد. فالأقسام كل أجزاء أربعة. طبعا المنفعل هم إلى قسمين، درس قسم متكون بالمحل، درس قسم المحل متكون في حلقة التفكير راح نتكلم. إذا القسم الأول للقوة القوة في مقابل الفعل المؤدى والقوة. القسم الثاني القوة في مقابل الضعف يعني شدة التفكير. القسم الثالث القوة في الفاعلية الصرف. القسم الرابع القوة المنفعلية الصرف. الفروق من هذه الجهات الأول بلحاظ الذات الإنسان الاستعداد، الثاني بلحاظ الوجود مو بلحاظ الذات لأن الشدة شدة الوجود مو شدة الذات، الثالث بلحاظ العلل، الرابع بلحاظ مقولة الانفعال التأثر في الأشياء. يمكن أن لواحد أن يقول أن هذه الأقسام مؤقتة. يمكن أن يدخل القسم الرابع والثالث في القسم الرابع. القوة بمعنى الفاعلية والقوة بمعنى المفعلية. إذا كلاهما يتلاعبان مع القسم الأول والثاني. ولكن هذا مردود. ليش مردود؟ لأن بهذا الموعد اللي جمعناه باختلاف اللحاظ تبين أن هذه الأقسام صحيحة. يأتي الأول بلحاظ الإنسان الاستعادي بلحاظ ذات، الثاني بعد مو بلحاظ ذات بلحاظ وجود، الثالث مو بلحاظ الوجود بلحاظ وجود العلة مع هذا العلم، الثالث مع وجود الإنسان. هاي الأقسام المختلفة. خلي شوية نطبق العبارة على صنوف الصنف مو المراد من الصنف المنطقي وإنما النوع القسم يعني على أقسام قوة أفردت أقسام القوة. نذكر بعض هذه الأقسام التي هو أكثر تداولا بينهم بين الأقسام. منها الصنف يعني النوع الذي مقابل الفن سادته كما يقال الهيولى أمر بالقوة يعني قوة أن يكون الشيء شيئا وبالفعل. أما صورة فعلية شيئية شيء بدا منها فالفرض الذي يقابل الضعف كما يقال الواجب تعالى فوق ما لا يتناهى قوة يعني شدة وجودية. وبهذا معناه يطلق على الكيفيات الاستعدادية القوة ولا قوة، هذا اللي مستعد لأن يكون إنسان يسمي قوة، أما اللي بعدما مستعد أن يكون إنسان شو يسمي؟ لا قوة. مثلا النطفة لها قوة أن تكون إنسان، أما الحجر لم يقوض أن يكون إنسان. تفهمت شلون؟ القوة ولا قوة بهذا. وكذا منها ما أي طلب يرجع منه يكون مبتدا مبدأ، ما يكون مبدأ كذا يجر في شيء آخر من حيث هو آخر، هذا من حيث هو آخر لذلك الدغل اللي يقول شلون تصورون الإنسان هو مريض هو لي جعل نفسه على مو آخر، فاللي يقول من حيث هو آخر يعني اختلاف الجهة، لأن الطبيب المريض من جهة من حيث أنه مريض هو آخر عن كونه طبيب، ومن حيث هو طبيب هو آخر عن كونه مريض. اعلم يعني اعلم صفتها. وبهذا المعنى تطلق يعني القوة على مبادئ الآثار اللي لها قوة الأثر كقوى النفس وغير قوى النفس. فعلم أو أعلم أسلام وقوة على القسط الرابع إما بدت منفعلة بشيء، يعني دائما تكون منفعلة مثل المادة الأولية منفعلة مرة منفعلة بشيء واحد كمادة البلد حيث تقبل أمرا واحدا هو الحركة الوضعية، المنفعل مرة ينفعل من حركة واحدة مثل حركة الفلك التي يقولون الفلك تماما، يقولون الأحلام العقول لها نفوس فهي حية وهي متحركة لكن حركتها وضعية مو حركة كيفية ولا حركة، أما مو حركة كيفية لأن الحركة الكيفية يحتاج إلى وجود مادي يتغير شكله في حركة الكيفية عديم اللون، أما مو حركة فنية لأنه يقتضي الحركة الفنية قطع اللثات أو الفلك يحتاج إلى هذه الحركة، وإنما حركة الفلك حركة وضعية بس وهو متأثر منفعل في حركة نفسه، أشياء محدودة كالقوة الانفعالية في الحيوان اللي القوة الانفعالية في الحيوان تتأثر ولكن تتأثر من أشياء حديثة مثل أنت الآن تتأثر بالصحة تتأثر بالطعام تتأثر باللون تتأثر بالكلام وما شابه، أو أشياء متناهية كالقوة الفاعلة في الفلك والحيوان أو غير متناهية كالقوة الفاعلة الواجبة الكبيرة على كل شيء على مراتب ما يتناهى وما لا يتناهى وما فوق التناهى. نريد أن نقسم القوة الفاعلة بأنها إما مبدأ أفعال مثل نفس الإنسان أو نفس الحيوان عدة أفعال توصل إليه حركة وتحدث الكلام وتعدل وتأثير في شيء، وإما مبدأ فعل واحد مثل حركة الفلك مبدأ حركة واحدة فعل واحد هو حركة وضعية، يعني ما يكون مبدأ الأفعال اللي هو حركة الحيوان إما يكون مع الشعور حيوان أو عدم الشعور نبات حركة النبات لأن النبات أيضا والثاني يعني ما يكون مبدأ لفعل واحد أيضا إما مع الشعور أو عديم الشعور حركة الفلك مع الشعور لأنه له نفس، أما عديم الشعور مثل حركة الجمادات أو حركة النيران يعني النار أيضا متحركة ومعين، ثم العديم يعني عديم الشعور من الثاني من صاحب المبدأ الواحد صاحب الفعل الواحد إما متقوم بالمحل مثل الحرارة اللي تتحرك وتصدر من النار وهي متقومة بالنار أو مقوم له مثل النار نفسها اللي هي مقومة للجسم المادي ليش؟ لأن كل جسم مادي مكون من الأخلاق الأربعة: النار والهواء والماء والتراب. فالنار مقوم للجسم، والمقوم اللي هو مثل النار إما يكون مقوم في الجسم البسيط لأنه هذا مثل الصورة النارية، الصورة النارية حقيقة مقومة للنار، يعني النار فعليتها ما تصل صورة مثل ما بينا في الصورة، والصورة دائما بسيطة أو المرتب مثل سائر الأجسام، الأجسام المرتبة الناس تقوم القمر. فقلنا مبدأ الأفعال أتقالها الأفعال من الأفعال عديمة دركن أفعال من المبتدا. من هو المبتدا؟ قوة خبر المبتدا لما نبت عن نباتية، قوة النبات. ومع كون مبدأ الأفعال ذا شعور فلك القوة، قدرة الحيوان سليم فتلك العقل، فتلك القوة قدرة الحيوان للأسف في غيرها مع الشعور. سمي يعني سميها قوة الحيوان بصحة الفعل وصحة ترك الفعل رسما للقدرة. هذا كان تحريف آخر من القدرة نأتي بعد هذا غير القوة. إلى الآن في ما سوينا في القوة، أما الآن وين راح ندخل؟ في القدرة. طبعا لا يخفى لأن بعض الأقسام مقبولة، بعض الأقسام اللي بتبقى مو مقبولة أو لن تؤيد بدليل. بعد إن شاء الله وصلى الله على محمد.